خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، سبحان ربي العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني من يضمن التعاملات والعبادات وأنه لا يفعل به المعاصي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين رجليه يعني الفرج أضمن له الجنة، لأن الحق أن هذان المكانان أو هذان العضوان هما أكثر الأعضاء محبة للشهوة أو فعلا للشهوة، اللسان والفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والفرج يأمر وينهى، أو الفرج يصدق ذلك أو يكذبه، يعني على الشهوة إما يصدقها في الفعل أو يكذبها في عدم الفعل، في عدم العصيان به. المسألة في غاية الأهمية، حفظ اللسان وحفظ الفرج هذان مما يعني لا شك أنهما إذا سبحان رب العظيم كانت المسألة على خير فيهما كان الإنسان في صلاح تام. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي هريرة، وهذا من أخطر الأحاديث في مسألة اللسان، قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال. هذا توفيق، الإنسان يتكلم بشيء هذا من رضوان الله، يعني توفيق، لا يلقي لها بالا يعني مش واخد باله منها، لا يعني يعبأ بها، يرفعه الله بها درجات. وعلى النقيض، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. نسأل الله تعالى العفو والعافية، نسأل الله تعالى العفو والعافية. فالإنسان لابد أن يحذر من هذا اللسان. وفي الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مسك بلسانه وقال عليك بهذا، يعني عليك بحفظ هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني وهل يكب الناس في النار على رؤوسهم وعلى مناخرهم إلا بحصائد ألسنتهم. فمسألة اللسان من أعظم ما تكون الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الناس والكذب والخداع وحتى الصد عن سبيل الله عز وجل به، كل المصائب تأتي من اللسان. لذلك لابد أن نصمت قليلا، يعني نتعود على الصمت، نحاول أن نفكر قبل أن نتكلم، نحاول أن ندعو الله عز وجل بالتوفيق في الكلام، حتى لأن العبد قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، لا يفهم أو لا يستوعب ما يقول إلا بعد ما يقول، وهذه مصيبة. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فنحذر من اللسان ونحفظه قدر الاستطاعة، ويعني نغلق هذا الفم قدر المستطاع، ولا نتكلم إلا بما يليق، ولا نتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى في علاه، فإن في هذا نجاة. نسأل الله تعالى حفظ قلوبنا وألسنتنا وكل شيء نقوله يعني يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.